أثابكم الله فضيلة الشيخ، المريض الذي يبقى تحت تأثير البنجي أيام هل يقضي هذه الصلاة؟ أثابكم الله. من زال عقله بمزيل من مخدر أو خمر بحلال أو حرام فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات. والمخدر لا يعتبر الإنسان فيه في حكم المجنون إلا في أحوال مستثناة، إذا خدر لعملية جراحية يكون في حكم المجنون، إذا تلفظ بالطلاق أو تلفظ بالردة أو تلفظ بالأمور لأنه ليس معه عقله، وغياب عقله لسبب يعذر فيه شرعا فتسقط عنه التكاليف. وحكى الإمام ابن قدامة رحمه الله الإجماع على هذا، أن من زال عقله بالخمر على وجه يعذر فيه شرعا، مثلا والعياذ بالله لو جاء إلى رجل وأعطاه عصيرا وقال له هذا عصير وإذا به خمر، فشرب العصير على أنه عصير فإذا به خمر، فزال عقله وطلق نساءه أو أقر أو تلفظ بأشياء فيها مؤاخذة، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه في حكم المجنون. أما بالنسبة للحقوق والتكاليف التي عليه الشرعية، فإنه إذا تسبب في إزالة العقل عن طريق العمد أو عن طريق العمد غير المعذور أو العمد المعذور، العمد المعذور مثل التخدير في العمليات الجراحية، فهو متعمد لأن يزيل عقله لكنه على وجه يعذر فيه شرعا، وحينئذ إذا زال عقله أو أصبح تحت تأثير المخدر أياما أو ليالي فإنه يلزمه أن يقضي الصلوات التي فاتته في هذه الأيام والليالي، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.